السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الإعراب. أنا في قوله تعالى: قل صدق الله، من سورة آل عمران. قل فعل أمر، صدق، يبقى طبعا قل فعل أمر يبقى إيه؟ يبقى دي جملة مقول القول، يبقى إيه الكلام الذي قيل؟ يبقى صدق الله، يبقى صدق فعل مضاف مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع بالرفع الضمة، والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول عشان قل فعل أمر. فاتبعوا، يبقى الفاء طبعا هنا فاء الفصيحة، يعني إن اتبعتم أو إذا أردتم النجاة أو إن أيقنتم بصدق الله سبحانه وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. يبقى الفاء فاء الفصيحة، يبقى اتبعوا طبعا التي تفصح عن شرط، اتبعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير في محل رفع فاعل، ملة مفعول به منصوب على تنازل الفتحة، إبراهيم مضاف إليه مجرور عن تجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وشفناها كتير طبعا علم أعجمي. حنيفا طبعا حال منصوب علامة النصب الفتحة وشفناها قبل كده. وما كان من المشركين، يبقى الواو واو الحال، أو واو استئنافية كلام جديد، يبقى ما حرف نفي، كان فعل ماض مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعني يعود على إبراهيم. من المشركين جر ومجرور، يبقى شبه الجملة متعلق محذوف خبر كان. إن أول بيت وضع للناس، يبقى إن حرف ناسخ مشبهة بالفعل. أول اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة، وبيت مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة. إن أول بيت، ما لأول بيت؟ يبقى للذي ببكتا، يبقى الخبر عندنا اللي هو إيه؟ للذي ببكة. طب الكلام اللي بعدين، نقول وضع فعل ماض مبني على الفتح، وطبعا إيه المقصود بيه؟ طبعا اللي هو إيه؟ الكعبة. إن أول بيت وضع، يبقى فعل ماض مبني على الفتح، والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على أول بيت. وطبعا الجملة دي محلها يبقى نعت لإيه؟ لكلمة بيت. للناس، يبقى الجر والمجرور اللي شبه الجملة متعلق بالفعل وضع. للذي بكت، اللام لام المزحلقة اللي هي لام التوكيد اللي وقع في خبر إن، يبقى اللام مفتوحة يبقى لا تأثير لها إعرابيا. والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر إن، وصلة الموصول، وطبعا كلمة ببكة الباء حرف جر، وبكت اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة، واللي هي مكة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، اللي هو ايه؟ طالما شبه الجملة جه بعد الاسم الموصول، يبقى نقول ان صلة الموصول اللي هي ايه؟ هو موجود. طبعا كلمة بكة اللي هي مقصود بها مكة، وسميت مكة طبعا بعض المعلومات الجميلة كده، سميت مكة من مكة، مكة الفصيل درع أمة. يعني ايه مكة الفصيل درع أمه؟ يعني امتص ما فيه من لبن، ولذلك سميت مكة لأنها كانت قليلة الماء، لأنها كانت قليلة الماء. وطبعا برضو من ضمن أسماها أنها تمك الذنوب، أي تمحوها. وكلمة بكة الفعل فعلها بكة، وكلمة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني ايه تبك؟ يعني تذل وتهلك. وطبعا لها أسماء كثيرة، طبعا منها البلد الأمين والبيت الحرام وأم القرى والعرش والقادس، لأنها إيه؟ تطهر الذنوب. للذي ببكة مباركا، طبعا مباركا حال من البيت نفسه، وهدى للعالمين وحرف عطف وهدى معطوف على ما قبلها، للعالمين جر ميرور بالياء طبعا لأنه ملحق بها مذكر سالم، شفناها كتير خالص. فيه آيات بينات، يبقى فيه طبعا شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وآيات مبتدا مؤخر. بينات طبعا ده نعت الكلمة إيه؟ آيات. مقام إبراهيم، نيجي بقى على كلمة إيه مقام، لأن فيها طبعا إيه اختلافات ياما خالص، ولكن الأولى إن أنا إيه نقول عليها إيه بقى كلمة مقام. طبعا البعض أعربها عطف بيان، يعني كأنها بدل من كلمة بينات. طيب يا ترى مقام إبراهيم بآيات ديت نكرة، ومقام إبراهيم معرفة، البدل أو العطف البيان بيتبع ما قبله. طبعا الحجة أنها نكرة موصوفة، يعني كأنها إيه تحل محل علم، ولكن من الحاجات برضو أن المقام إبراهيم من هذه الآيات البينات. يعني ممكن نعرف كلمة مقام مبتدا مؤخر، والخبر المحذوف بتاعه المقدم اللي هو إيه تقديره منه أو فيه آيات بينات، أو منها من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، أو خبر لمبتدأ محذوف برضو تقديره إحداها، يعني أو أحدها، أحد هذه البينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، يبقى الواو حرف عطف، ومن شرطية، وينفع نقول عليها موصولة، ده طالما داخلة على ايه، على فعل ماضي، ممكن ايه تأول الايه الشرطية لموصولة. في الحالتين هي هتعتبر مبتدأ، نعتبرها يبقى شرطية ده واحد، ففعل الشرط دخله كان أمينا جواب الايه الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط الخبر، دخل فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، والفاعل ضمير مسند تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وطبعا ممكن برضو ان كلمة الهاء ده تبقى منصوبة على نزع الخافض، يعني مش دخله يعني دخل فيه، ومن دخله تبقى منصوبة على نزع الخافض على اساس ان في ايه، ان في خافض هنا، او على التوسع بقى ان احنا نقول ايه مفعول به لكلمة ايه، لكلمة دخله. كان فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مسند تقديره هو، وآمنا خبر كان منصوب، وجملة كان آمنا إذا اعتبرنا من شرطية تبقى ديت لا محل معرب لأنها تجاوب الشرط. ولو اعتبرنا من موصولة يبقى جملة دخله صلة الموصول، وجملة كان آمنا هي خبر المبتدأ. ولله على الناس حج البيت، يبقى الواو حرف عطف، ولله شبه الجملة أو كلام مستأنف كلام جديد، يبقى لله شبه الجملة متعلم محذوف خبر مقدم. لله حج البيت، يبقى حج طبعا هي الايه المبتدا المؤخر، يبقى لله على الناس طبعا جار ومجرور متعلق بايه بالخبر يعني، يبقى حج البيت هي مبتدا مؤخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، والبيت طبعا مضاف اليه. طيب حج ديت مصدر الفعل بتاعها حج، طيب يا ترى مصدر عامل غير عامل؟ لو اعتبرنا مصدر عامل يبقى من هنا هتبقى فاعل، يبقى اضيف الايه المصدر الى مفعوله. طيب في الحاله دي في راي من العلماء فقهيا انه لو اعتبرنا ديت فاعل يبقى في الحاله ديت يجب الحج على المستطيع، ويكون فرض كفايه بذلك الحج، يعني شوف البدل يخلي الحج فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر. لو عربنا ديت ايه فاعل، ليه؟ لان هي تركيبتها ولله على الناس حج البيت، ان يحج البيت من استطاع اليه سبيلا، يبقى لله يعني يجب على من استطاع اليه سبيلا ان يحج فقط، وغيره لا يحج. طبعا ايه خطا يعني، ولكن الاولى نقول ايه كلمه من ده بدل من كلمه اللي ايه الناس، يبقى ولله على الناس حج البيت من استطاع، يبقى من بدل من كلمه الناس، مبني على السكون طبعا اسم موصول في محل جر، بدل بعض من كل او بدل اشتمال، يعني ان الناس طيب طالما بدل بعض من كل او بدل اشتمال، طب فين الضمير العائد؟ نقول الضمير محذوف، حج البيت من استطاع منهم، يبقى من منهم استطاع، استطاع طبعا فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر، واليه شبه الجمله متعلق بالفعل استطاع، والجمله استطاع صله الموصول لمحل اعراب، سبيلا طبعا ايه مفعول به، أو استطاع إليه طبعا إليه هنا تبقى إيه شبه جملة متعلق بمحذوف حال من نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحاء، يعني من استطاع سبيلا إليه، يبقى الهاء دهيت بتعود على الحج على البيت نفسه، يبقى هي كأنها نعت الميل لسبيلا، وتقدم عليها النعت على المنعوت يبقى انتصب على الحال، زي ما قلنا قبل كده لمية موحشا طلله، أو في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، شرطية أدي من أداة الشرط، كفر فعل الشرط، فإن الله غني هي الإيه الجواب الشرط. يبقى من شرطية مبتدأ، كفر فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، الفاء وقاف جواب الشرط، حفظنا التركيبات دي كلها. يبقى إن حرف ناسخ، الله اسم إن، غني خبر إن، والجملة اللي بتاعت إن الله غني بحالها جملة في محل جزم جواب الشرط. عن العالمين يبقى عن حرف جر، وشبه الجملة متعلق بصفة المشبهة غنية. قل يا أهل الكتاب، طبعا برضو ايه كلام جديد اهوت، قل فعل أمر، والجملة بتاعت مقول القول اعتبر اللي بعديها على طول في محل نصب، يا حرف نداء، وأهل منادى منصوب علامة النصب فتحة، الكتاب مضاف إليه. طيب فين جواب النداء أهو، لم تكفرون بآيات الله؟ يبقى ده ايه النداء بتاعه، يبقى لما شفناها كتير، يبقى اللام حرف جر تحتها كسره ايه، وبعدين زائد كلمه مال ايه الاستفهاميه، يبقى تحذف الايه الالف منها وتبقى الميم مفتوحه زي ما هي، نقول لما، واحيانا بنزود على ايه على حرف ساكت نقول لما، يبقى ايه تنفع، بس عندنا طبعا في القران ايه لما تكفرون، يبقى تكفرون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، وشبه الجمله متعلق بالايه بالفعل تكفرون. بآيات الله، يبقى برضه زيها بآيات الله، الشبه جمع متعلق بتكفرون، والله اسم الجلالة مضاف إليه. والله شهيد على ما تعملون، الواو السنفية، الله مبتدأ شهيد خبر، وعلى ما تعملون يبقى على حرف جر، وما موصولة أو ما مصدرية. طب لو اعتبرناها موصولة يبقى فين العائد؟ محذوف لو تعملونه. لو اعتبرناها مصدرية يبقى والله شهيد على عملكم، يبقى اعتبار ان ده هيبقى ايه، جر ومجرور. قل يا أهل الكتاب، زيها بالظبط، لما تصدون، زي كلمة لما تكفرون، عن سبيل الله، متعلق به تصدون. تصدون مين؟ من، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من آمن، يبقى آمن ده، يبقى الجملة ده صلة الموصول لا محل معراب لمن آمن. تبغونها، طبعا هم بيصدوا عن السبيل، ليه وهم يبغونها؟ يبقى جملة تبغونها فعل مضارع، يعني تبغون يعني تطلبون أو تريدونها، فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، والهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، الواو هي الفاعل والجملة في محل نصب حال. تبغونها عوجا، طبعا عوجا هنا حال منصوب، أو إن لها إعراب جميل خالص إنها منصوبة على نزل خافض. إزاي؟ يعني نقول بقى إيه؟ إن تبغونها أو تبغون لها عوجا، باعتبار إن الهي ده، اللي طبعا نقصد إن الهاء ديت هي المنصوبة على نزل خافض مش مفعول به، يبقى المفعول به كلمة إيه؟ عوجا. يعني تبغون لها عوجا لما تصدون عن سبيل الله، السبيل عن الطريق، ولذلك الضمير يعود عليها للمؤنث اهو. تبغونها يعني تبغون لها عوجا لهذه السبيل، يبقى عوجا في الحاله دي مفعول به، او ان تبغونها عوجا، عوجا هي الايه؟ الحال. وانتم شهداء، يبقى له حرف للحال وهو حاليه، وانتم مبتدا، وشهداء خبر، والجمله في محل نصب حال. وما الله بغافل عما تعملون، شفنا التركيب ده ياما، ان الواو واو الحال او الواو استئنافيه، والما حيازيه معنى ليس، الله اسم الجلاله، اسم ما مرفوع من طرف الضمه، الباء حرف جر زائد وبيكسر التركيب دوت في خبر ليس، يبقى خبر ما تعمل عمل ليس. بغافل يبقى خبر ما منصوب محل مجرور لفظا. بغافل عما، يبقى عما مكونه من حاجتين، من عن زائد ما، بس ما دي نوعها ايه؟ تنفع حاجتين، تنفع موصوله وتنفع مصدريه. طب ناخدها ايه موصوله؟ يبقى خلاص، يبقى جمله ايه؟ تعملون صله الموصول. طب امال فين العائد؟ العائد محذوف اللي هو الهاء، عما تعملونه. او ناخدها مصدريه، يعني وما الله بغافل عن عملكم، يبقى ما تعملون يعني عمل، يبقى عن عملكم. يا ايها الذين امنوا، طبعا شفنا نداء ده ياما خالص، اللي هو بنادي لما يكون في نداء للمعرف بال او المعرفه ينادى بكلمه ايها، يبقى يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم، والهاء حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه اي، وجمله امنوا صله الموصول لا محل اعراب. طب فين جواب النداء؟ اهو، ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم، ده جواب النداء. طبعا جواب النداء يبقى اي جواب لا محل اعراب، ما عدا الجواب اللي قلنا عليه اللي هو جواب الشرط اللي اداته جازمه ومقترن بالفاء نفسه. إن حرف شرط، تطيعوا فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ يردوكم، يبقى ده جواب الشرط. يبقى جبنا ثلاث أركان، يبقى تطيعوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، وفريقا مفعول به، فريقا من الذين، يبقى من حرف جر، والذين اسم موصول مبني في محل جر من، وشبه الجملة في متعلق محذوف نعت الكلمة فريقا. طيب جملة أوتوا الكتاب، يبقى هذه الجملة صلة الموصول لا محل من إعراب. طب مكونة من إيه؟ من أوتوا فعل مبني المجهول، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكتابة مفعول به ثاني، وأوتوا طبعا فعل ماضي مبني للمجهول، وفي نفس الوقت مبني على الضم. يردوكم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، لأن يردون وبعدين اتحذفت منها الإيه؟ النون. طبعا الواو هي الفاعل، الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، الميم علامة الجمع، بعد ظرف زمان او مكان، طبعا هنا في الزمن بقى، بعد ايمانكم يعني ايه؟ بعد ما امنتم، وايمانكم مضاف اليه، يردوكم ايه؟ كافرين، يبقى كافرين مفعول به ثاني. طب ليه؟ لان رد بتنصيب مفعولين، يبقى رد يعني حول، يعني يجعلكم، يصيرونكم، يبقى كافرين هنا ايه؟ مفعول به ثاني لكلمه ايه؟ يردوكم. نكمل، وكيف تكفرون، آيات أخرى، يبقى له حرف عطف أو واو استئنافية، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. طبعا التركيب ده جميل خالص شفناه كتير. يبقى كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، لأن بعديه فعل أهو، يبقى تكفرون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع إيه؟ فاعل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. طبعا الإيه؟ الواو واو الحال، يبقى أنتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وجملة تتلى في محل رفع خبر، تتلى عليكم يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل تتلى، تتلى عليكم آيات، طبعا تتلى ده فعل مضارع مرفوع مترفع الضم، ونائب الفعل اللي هو إيه؟ آيات، لأن ده فعل مبني للإيه؟ للمجهول، آيات الله يبقى مضاف إليه، يبقى جملة تتلى عليكم آيات الله هي الخبر بتاع المبتدأ، والجملة الإسمية بتاعت وأنتم تتلى عليكم آيات الله في محل نصب حال. وفيكم رسوله، يبقى الواو برضه إيه؟ واو الحال، أو واو الحال. يعني إيه؟ تتلى عليكم آيات الله وحالكم إن فيكم رسوله، يبقى اللي هو الحال فيكم شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم ورسوله مبتدأ إيه؟ مؤخر. والجملة في محل نصب حال. جملة جديدة تانية خالص، يبقى الواو السينافية أدي أداة الشرط، من يعتصم فعل الشرط، وفقد هدي هي جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط هي الخبر، يعتصم مضارع مجزوم علامة جزم السكون، طبعا هنا إيه؟ يعتصم بالله عشان نضغم، يبقى الباء حرف جر، يبقى شبه الجملة متعلق ب الفعل يعتصم. فقد هدي هدي جواب الشرط. مكون من ايه جواب الشرط؟ من الفاء الشرط اللي هو وقع في جواب الشرط فاء الجزاء، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لما محل اعراب، وهدي يبقى فعل ماضي مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجمله الفعليه بتاعت فقد هدي بتدل على الحال طبعا، يبقى هنا في محل جزم جواب مين؟ جواب الشرط، لان الاداه هنا جازمه والجواب مقترن بالفعل. الى صراط مستقيم، شفنا طبعا الفعل هدى بيتعدى بالمفعول به ويتعدى باللام ويتعدى بالايه؟ بإلى. يبقى هنا ايه؟ إلى صراط متعلق بكلمة هدية، زي مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. اهدنا الصراط متعدى مفعول به، وإلى صراط مستقيم متعدى بحرف جر. مستقيم طبعا نعت لكلمة صراط. يا أيها الذين آمنوا، برضه نفس الإعراب اللي شفناه قبل كده، ودي جواب النداء اتقوا، يبقى اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، واتقوا الواو الواو فاعل، والله اسم الجلاله مفعول به، واتقوا الله حق تقاته، شفنا كلمه تقات قبل كده، ويبقى حق هنا ايه؟ ممكن اقول عليها نائب عفو مطلق او مفعول مطلق، كاعراب اتقوا اتقوا تقاتا، اتقوا تقاه، يبقى حق هنا ايه؟ الاولى نقول على نائب عفو مطلق منصوب على نصف فتحه، وتقاته مضاف اليه، ولأن كلمة تقى متاخدة من التقوى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طبعا اللي شفناها قبل كده، يبقى هي تركيبتها إيه؟ أدي لا ناهي، أدي تموتن، تموتون، وبعدين يتأكد بإيه؟ بالنون، النون اللي إيه؟ نون التوكيد. طبعا دي لا ناهية، يبقى بتعمل إيه؟ يبقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. تمام، تمام. طب والنون ديت نخلي بالنا بقى عشان ليه التركيب ده جميل خالص، يبقى دي ايه؟ ادي النون اللي هي ايه؟ النون المشدده، ادي نون ساكنه ونون ايه؟ متحركه. طيب يبقى دي لا نهايه، يبقى فعل مضارع تموتون، يبقى لا نهايه مجزوم على جزم حذف النون. طب دي نون ساكنه والواو دي ساكنه، يبقى في التقاء ساكنين، خلاص نحذف ديت وتتحط هنا ايه؟ ضمه. يبقى هل يا ترى اقول الفعل ده فعل مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد؟ لا، امال الضمه دي ايه؟ ده الضمه ديت حركه مين؟ الواو اللي اتحذفت. يبقى لما نيجي نعرف نقول فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، وال ال ال الواو اللي اتحذفت لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل، والعوض عنها طبعا بالضمه، والنون طبعا نون الايه؟ نون التوكيد زي ما هي خالص. يبقى فده فعل مضارع مجزوم وليس فعل مضارع ايه؟ مبنيا، ليس مبنيا ولا مرفوع. طب حكم توكيده جائز التوكيد بالنون، طب ليه جائز؟ لانه مزوق بطلب، لان احنا عندنا من ضمن احكام الجائز التوكيد بالنون والفعل المضارع اللي هو جائز التوكيد بالنون في حالتين. أول حاجة أنه يسبق بطلب، يبقى جائز التوكيد بالنون في حالتين، لما يسبق به طلب يبقى في فعل مضارع قبليه بعديه، يبقى زي كلمه ايه، زي كلمه لا او كلمه هل، او يكون مسبوق بكلمه ايه، اما الشرطيه اللي هي بتساوي ايه، بتساوي ان زائد ما، زي اما يبلغن عندك الكبرى، يبقى ايه حكم يبلغن، يبقى جائز التوكيد بالنون. يبقى فلا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يبقى الا حرف استثناء، الواو هنا واو الحال، وانتم مبتدا ومسلمون خبر، والجمله طبعا في محل نصب حال. واعتصموا، يبقى الواو حرف عطف، واعتصموا فعل ايه، امر مبني على حذف النون، اعتصموا بحبل جر ومجرور متعلقين الاثنين بكلمه اعتصموا، حبل الله يبقى الله مضاف اليه، جميعا حال من الكلمات الثابته حال، بس ما ناخدهاش على طول حال، ان ممكن الغاها ايه، الغاها تحسبهم جميعا، يبقى نعرف جميعا ايه في الحاله ديت، مفعول به ثاني، يبقى مش شرط بقى ايه اساس ان انا ايه الاقي كلمه جميعا على طول من العربات الثابته يقول عليها حال، لا ده كلمه جميعا هنا مفعول به ثاني كلمه تحسب، وهنا بقى حال. ولا تفرقوا، يبقى لا ناهيه، تفرقوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، وهي طبعا حذفت التاء الاولانيه للتخفيف، هو ولا تتفرقوا، طب ليه بقى؟ لان اتحذفت تخفيفا، وبنشوفها كتير خالص في القران. واذكروا نعمة الله عليكم، يبقى اذكروا فعل أمر، نعمة فعل مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، الواو طبعا هي الفاعل، وبنلاحظ إن كلمة نعمة في القرآن بتنكتب بصيغتين، نعمة كده ونعمة كده، طبعا لها إعجاز في الإملاء ديت، طبعا إيه نرجع برضو كتب العلماء، بس الملاحظة الجميلة خالص إن أنا بلاقيها مثلا إيه واذكرنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مكتوبة كده. بنلاقي ختام الآية إيه؟ إن الله غفور رحيم. يبقى اللي في سورة الإيه؟ في سورة النحل. يبقى بنلاقيها إيه؟ غفور رحيم. طيب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بنلاقي إيه؟ في سورة إبراهيم ختامها بكلمة ظلوم كفار. طبعا هو إيه البعض تناول هذا الإعجاز الجميل، فقالوا بقى إيه؟ إن مع نعمة مكفولة الت المربوطة، يبقى ايه نعمة يعني مكفولة، يعني ما حدش يعرف ايه اللي جواها، ولذلك مع غفور رحيم لان الله غفور رحيم. ونعمة ت مفتوحة يعني فتحت حتى مع مين؟ مع الظلوم الكفار. نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، شفنا اذ ياما، طبعا عليكم شوف الجملة متعلق بالفعل اذكروا، واذ ظرف لما مضى من الزمان، وكنتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، اعداء الخبر كان. فالف طبعا اللي الفاء حرف عطف، والف فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مسيد تقديره هو، بين ظرف مكان، وشبه الجمله متعلق بالفعل الف، وقلوبكم مضاف اليه مجرور تجر الكسره، فاصبحتم الفاء حرف عطف او الفاء الفصيحه، يعني لما الف بينكم اصبحتم. فأصبحتم أو الفاء حرف عطف أولى، أصبحتم فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على السكون لأن التاء ضمير في محل رفع اسم أصبح، أو اعتبرناها إن ديت إيه ليست إيه، فأصبحتم إخوانا، يبقى إخوانا خبر مين؟ خبر أصبحتم بنعمته، طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني أصبحتم إخوانا بنعمته، يبقى التاء هنا اسم أصبح وإخوانا خبر. وكنتم على شفا حفرة من النار، يبقى له حرف عطف، يبقى كنتم فعل ماضي ناسخ برضه، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، كنتم ايه على شفا، يبقى ده على شفا طبعا خبر مين؟ خبر كان اللي هو شبه الجملة متعلم محذوف خبر كان، وطبعا والشفا اللي هي طرف الحفرة، يبقى الشفا نفسها طرف الحفرة، وللتذكير والتأنيس يعني تذكر وتؤنس، وحفرة مضاف اليه من النار جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة حفرة، يبقى كلمة من الناري، فأنقذكم منها، يبقى الفاء حرف عطف، أنقذ فعل ماضي مبني على الفتح، والفاء ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، ومنها طبعا هي جر ومجرور متعلق بالفعل إيه أنقذكم. كذلك يبين الله لكم آياته، شفناها كتير خالص، يبقى الكاف حرف جر، وذلك زي اسم اشاره مبني في محل جر بالكاف، وشبه الجمله متعلق بمحذوف يا اما مفعول نائب عن مفعول مطلق، لان نعت لمفعول مطلق محذوف او حال، يعني يبين الله لكم تبيينا كذلك، أو يبين الله لكم تبيينا كذلك، تبقى في حال على رأي مين؟ سيبوي. يبين الله لكم آياته، مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، لعل حرف ناسخ والكاف ضمير اسمها وجملة تهتدون خبرها، ولتكن منكم أمة، يبقى الواو حرف عطف واللام لام الأمر. طيب أول ما ألاقي لام الأمر دخل عليها حرف عطف تسكن، يعني لو قلنا فل وول ثم ال، يبقى إيه ده كل ديت تبقى ساكنة، يبقى تكن مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وهي في الأصل تكون، فحذفت الواو لالتقاء إيه؟ لالتقاء ساكنين، لما جزمنا ديت بقت ساكنة، ودي ساكنة يبقى نحذف ديت التقاء ساكنين. ولتكن منكم أمة، طبعا عايز إيه؟ كان ديت ناسخ، يبقى اسم تكن أمة، وشبه الجملة منكم متعلق بمحذوف خبر تكن، يدعون، يبقى ايه طبعا نوت جملة يدعون طبعا ايه متعلق بمحذوف صفة الأمة، يعني أمة من صفات أنهم يدعون إلى الخير، شبه الجملة متعلق بالفعل يدعون، ويأمرون بالمعروف زيها بالضبط معطوف عليها، وينهون عن المنكر زيها، وأولئك هم المفلحون. طبعا ايه الواو حرف عطف، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وشفناه كتير خالص هذا التركيب، يبقى هم المفلحون لما يقول على خبر وهو جملة اسمية، وبالتالي هنعرف كلمة هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هو منفصل يبقى في منفصل، والمفلحون خبر. أو إذا اعتبرناه ضمير فصل يبقى للتوكيد، يبقى أولئك مبتدأ والمفلحون هي الإيه؟ الخبر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.